بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب عمدة الأحكام: باب العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قول المصنف: باب العيدين، أي ما جاء في أحكام العيدين. والمقصود بالعيدين هما عيد الفطر وعيد الأضحى. والعيد في اللغة هو كل ما يعتاد، وقيل سمي العيدان بالعيدين لأنهما يعودان في كل سنة، كل منهما يعود في السنة مرة واحدة. وقيل من باب التفاؤل أن يعود هذا العيد على الناس مرة أخرى. والعيدان المشروعان في السنة هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وقيل إنها ثلاثة أعياد: عيدان سنويان وعيد أسبوعي. فعيد الفطر بعد ختم رمضان، وعيد الأضحى بعد الفراغ من الحج، وقيل إن عيد الأسبوع وهو عيد الجمعة بعد الفراغ من صلاة الأسبوع شرع للمسلمين هذا العيد، وشرعت الصلاة والخطبة كما شرع في عيدي الفطر والأضحى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة خمسة حديث. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه هو أصل في بيان أن الصلاة قبل الخطبة في عيدي الفطر والأضحى، وهذا هو المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي الخلفاء الراشدين. ولهذا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. وكذلك مضى على هذا عثمان وعلي رضي الله عنهم، وهذا هو المعروف عن العلماء. ثم إنه وجد من بعض أمراء بني أمية، وينقل عن مروان بن الحكم أنه قدم الخطبة على الصلاة وأنكر عليه، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري. ثم قال أبو سعيد لمن أنكر على مروان، فقال له: إن الصلاة قبل الخطبة. فقال: ذهب الذي تعرف، أو ذهب ما كان. وقيل إن هؤلاء الأمراء احتجوا بأنهم إذا أخروا الخطبة وقدموا الصلاة لا يجلس الناس لهم، فأخروا الصلاة حتى يسمع الناس الخطبة. ولا شك أن هذا اجتهاد في مقابل النص، إذا كان المقصود به الخير، وإذا كان المقصود به يعني حث الناس على الخطبة. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم بين واضح، ولهذا نقل الإجماع على هذا الأمر، وأن الصلاة تكون قبل الخطبة. بل ذكر العلماء أن كل صلاة شرعت لها الخطبة تكون الصلاة قبل الخطبة، إلا في الجمعة وفي الخطبة في يوم عرفة. وأما ما عدا ذلك مثل صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، فإن الصلاة تكون قبل الخطبة. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، هذا فيه بيان أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عمل الشيخين لبيان أن هذا الأمر لم ينسخ، وأن السنة استقرت على ذلك، ومضى على هذا الخلفاء الراشدون بل مضى على هذا عثمان وعلي رضي الله عنهم، وكذلك في عهد معاوية، فإنه لا يعرف أنه قدمت الخطبة على الصلاة إلا بعد عهد معاوية رضي الله عنه، بل في عهد مروان بن الحكم. ولا شك أن هذا الأمر مخالف للسنة، وإن كان الذي فعله قد يفعله باجتهاد منه أو يكون قد يعني تأول، إلا أن هذا هو المشروع وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نقل عن عثمان رضي الله عنه وعن عبد الله بن الزبير تقديم الخطبة على الصلاة، ولكن هذا لم يثبت، ولهذا الذي نقله العلماء المحققون أن هذا لم يعرف في الأمة إلا في عهد أمراء بني أمية بعد عهد معاوية رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. ثم ذكر الحديث الثاني، وهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة. خطبنا يوم الأضحى، أي في عيد الأضحى بعد الصلاة. وهذا دليل آخر لتأخير الخطبة عن الصلاة، وأن الصلاة تكون قبل ذلك. وصلاة العيد اختلف العلماء في حكمها، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن فذهب الإمام أحمد إلى أنها فرض على الكفاية، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها فرض عين، وذهب الإمامان الشافعي ومالك إلى أنهما سنة مؤكدة، أي صلاة العيدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه الحرص على صلاة العيد، وحتى إنه لما تأخر معرفتهم لدخول الشهر، يعني في شهر شوال، أمر الناس أن يصلوها من اليوم الثاني، ولهذا قال العلماء إنها فرض، ومنهم من قال فرض على الكفاية كما هو قول الإمام أحمد، ومنهم من قال فرض عين، وذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، وأن الصلاة تقدم ثم تؤخر الخطبة، ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا نداء أن ينادى إليها بالصلاة جامعة، وإنما يصلي الإمام ويبدأ صلاته بالتكبير، ثم يفرغ من صلاته، ثم بعد ذلك يبدأ في الخطبة. فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. من صلى صلاتنا، أي هذه الصلاة المشروعة، وهي صلاة العيد، وهي محل خلاف في حكمها بين العلماء كما تقدم. ونسك نسكنا، والنسك هو الذبح، والذبيحة هي النسيكة، وتجمع على نسك. والأضحية في يوم الأضحى اختلف العلماء في حكمها، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها فرض، وذهب الإمام مالك إلى أنها واجب، وليست بفرض، وهذا للتفريق بين الفرض والواجب عنده. ولهذا نقل العلماء أن مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك هو وجوب الأضحية في يوم الأضحى، وأما مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد فهي سنة مؤكدة. والنسك كما تقدم هو الذبح، والنسيكة هي الذبيحة، ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، يعني أصاب المشروع من النسك وأصاب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. ومن نسك قبل الصلاة أي ذبح قبل الصلاة، ولهذا فإن أول وقت الذبح في عيد الأضحى هو بعد الصلاة، وهناك خلاف بين العلماء هل يكون بعد الخطبة أو قبلها بعد الصلاة، والأحوط أن يكون بعد الفراغ من الصلاة والخطبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له، أي فليس له أضحية، وهذا دليل على أن أول وقت للأضحية هو بعد صلاة العيد، وأما آخره فمذهب الإمام الشافعي أنه ينتهي باليوم الثالث من أيام التشريق، وأما مذهب الثلاثة مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد فهو أن وقت الذبح ينتهي باليوم الثاني من أيام التشريق، وهذا على احتساب يوم النحر أو يوم العيد من أيام الذبح، ويكون بعده يومان. وأما في مذهب الشافعي فثلاثة أيام بالإضافة إلى يوم الأضحى، لكن بالاتفاق أن أول وقت للذبح هو بعد صلاة العيد، ولهذا قال: ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له، لأنه فعل الشيء قبل وقته، وهذا كالصلاة التي تؤدى قبل دخول الوقت فإنها لا تصح حتى يدخل وقتها، وهذا مما يدل على أن العبادات المقيدة بوقت لا يصح أن تؤدى قبل وقتها ولا أن تخرج قبل وقتها، لأن اعتبار الوقت هو شرط في صحة العمل لما اعتبر فيه الوقت، مثل الصلوات، وكذلك رمضان فإنه له وقت مخصوص، وكذلك الأضحية هنا. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله إني نسكت قبل الصلاة، إني نسكت قبل الصلاة أي ذبحت قبل صلاة العيد، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه في أنه أراد، عرف أن هذا اليوم هو يوم أكل وشرب، وأراد أن يبادر إلى الأضحية حتى يكون هو أول من يسبق من أهل بيته إلى هذه الأضحية. قال: فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. وكأنه فهم رضي الله عنه المبادرة إلى الأكل قبل الخروج إلى الصلاة كما هو المشروع في يوم الفطر، فإن السنة أن يأكل قبل خروجه للصلاة مبادرة إلى الفطر بعد أن كان ممنوعا من الطعام في رمضان. وأما في الأضحى فالسنة أن لا يأكل إلا بعد أن يرجع من المصلى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أكل من الأضحية بعد رجوعه من المصلى. قال: وتغديت قبل أن آتي الصلاة. تغديت، الغداء يطلق على الأكل الذي يكون في وقت الغدوة وهي وقت الصباح، أخذت من هذا الوقت، وإن كان الآن يطلق على الغداء ما يكون يعني في وقت منتصف النهار وهي الوجبة المتوسطة في عرف الناس الآن بين الإفطار والعشاء، وأما قديما فإنه يطلق على كل أكل في الصباح أنه غداء. قال: تغديت قبل أن آتي الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، شاتك شات لحم. هذه الجملة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن هذه الشاة التي ذبحت قبل الصلاة، نفى عنها الاسم والحكم، فلم يقل أضحيتك غير مجزئة، وإنما نفى عنها الاسم وقال شاتك شات لحم، ثم نفى عنها الحكم وبين أنها لا تجزي. وهذا مما يدل على أن الشيء إذا فعل في غير وقته أو بطل بسبب من الأسباب أنه ينفى عنها الاسم والحكم. وهذا كما في صلاة المسيء الذي صلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم تصلي، نفى عنه الاسم والحكم، وما قال صلاتك باطلة وإنما قال لم تصلي، وهنا قال شاتك شات لحم فنفى عنه الاسم، ولم يقل أضحيتك غير مجزئة، لو قال أضحيتك أثبت لها الاسم، فنفى عنها الاسم ونفى عنها الحكم، قال شاتك شات لحم، فدل على أنها غير مجزئة لأنها فعلت قبل وقتها. وهنا أيضا أنبه على قاعدة، على أن المشروع هو فعل، أن الأمة مخاطبة بفعل المشروع وترك المحذور، ففعل المشروع إذا أخطأ المسلم في امتثاله وكان جاهلا أو له عذر في ذلك فإنه يعذر في الإثم ولا يعذر في الأداء، يعذر في الإثم يعني يرفع عنه الإثم ولا يعذر في الأداء، فيجب عليه إعادة العمل إن كان متمكنا مستطيعا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثم من ذبح قبل الصلاة، ولكنه بين أن هذه الشاة أنها غير مجزئة، وكذلك المسيء لم يؤثمه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أخبر أنه لم يصلي. فكل من أخطأ في فعل المشروع خطأ يوجب بطلان العمل فإنه يرفع عنها الإثم إن كان جاهلا أو متأولا، ولكنه يؤمر بالإعادة إن كان أمكنه أن يعيد، أو يؤمر بكفارة كما هو الشأن في أعمال الحج، إذا ترك شيئا من الواجبات فإنه يؤمر بالكفارة ولا يسقط الأداء بالجهل. وأما فعل المحظور فإنه يعذر بالجهل فيما فعل من المحرم ولا يؤاخذ بذلك، ولأن المحرم لا يتعلق به، يعني ترك المحرم لا يتعلق به فعل، فليس عليه شيء، ولكن الإثم يرفع عنه وكذلك العقوبة، ويوجه إلى عدم فعل المحرم. وأما فعل المشروع فإنه تبرأ ذمته من جهة الإثم أنه لا يأثم، ولا تبرأ الذمة من جهة الفعل لا بد أن يمتثل. وهذا دليل واضح، ولا ينبغي أن يخلط بين العذر بالجهل في فعل المشروع الذي يخطئ فيه ويقال أن هذا غير مجزي لكنه لم يؤثم، وبين فعل المحرم الذي لا يجهل المحرم فيفعل، فإنه ينبه إلى الخطأ وإلى أنه مخطئ ولا يترتب عليه شيء من الإثم ما لم يتعمد. وهذه الجملة أيضا فيها أن الدين هذا دين اتباع، وأنه لا يرجع إلى ما تستحسنه النفوس، وإلا قد يقال أن الإنسان يبادر إلى الأضحية قبل خروجه إلى الصلاة ويسبق الناس بإعطائهم وبمنحهم من هذه الأضحية وبالإهداء إليهم فيكون أسبق إلى الخير، لكن هذا الأمر مبنه على الاتباع وليس على ما تستحسنه النفوس، وإلا فالصحابي ما أراد إلا خيرا. وهذا مما يدل على أن الإنسان قد يريد الخير ولكنه لا يقر على ذلك، وإن كان يريد الخير وله في ذلك نية حسنة ما لم يصب السنة. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين. العناق هي الأنثى من الماعز، وهي التي لم تبلغ السنة، ومعلوم أن العناق وهي من الماعز التي لم تبلغ السنة لا تجزئ في الأضحية، وإنما يجزئ في الأضحية ما بلغ السنة من المعز، ومن الظأن ما بلغ 6 أشهر، ومن البقر ما بلغ 2 سنين، ومن الإبل ما بلغ 5 سنوات. فهذه الماعز لا تجزئ في هذا السن، ولهذا قال فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، وذلك لسمنها أو لغلاء سعرها، وهي نفيسة تدل على أن تعدل شاتين. أفتجزئ عني يعني إن ذبحتها بدلا من الأضحية؟ قال نعم. قال نعم ولا قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك، ولن تجزئ عن أحد بعدك. فدل على أن هذه رخصة له لما علم النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على الخير وأن عنده العناق، فأمره أن يذبح وأنها تجزئ عنه، ولكنه نبه أنها لن تجزئ عن أحد بعده، فدل على أن المجزئ من الأضحية في الماعز أنها ما بلغ سنة وهو الثني من الماعز، وهذا حكم خاص. وبهذا أيضا نستفيد فائدة أن كل ما أطلق فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحكم وقال أنه مجزئ، فالأصل أن هذا لكل الأمة، لأنه هنا لما خصه بالحكم بيّن أن هذا خاص به. فإذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيد يدل هذا على أن الحكم عام، لأنه لو أراد التخصيص لبين كما بين هنا عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عذره، إما لأنه لم عرف أنه لم يجد وأنه لا يجد غير هذه العناق فأمره أن يذبح وأنها تجزئ عنه، وهذا بنص من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من يأتي بعده فإنه لا يوجه لهذا، لأنه ليس لدينا نص أنها مجزئة إلا عمن رخص له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. ثم ذكر في الحديث الثالث حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. يوم النحر هو يوم الأضحى، وسمي يوم النحر لأنه تنحر فيه الأضاحي، والنحر يطلق على نحر الإبل والذبح للغنم، وقد يطلق النحر على الجميع كما قال الله عز وجل: فصلي لربك وانحر. فإذا ذكر الذبح والنحر فالذبح لما دون الإبل والنحر للإبل، ولكنه قد يطلق النحر على ذبح بهيمة الأنعام، ولهذا سمي يوم النحر بيوم النحر لما ينحر فيه من الأضاحي، وإن كانت الأضاحي كما هو معلوم تكون من الإبل ومن البقر ومن الغنم، فهو ليس خاص بالإبل. ثم خطب ثم ذبح، هذا بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقدم الصلاة ثم النحر. قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب يصلي ثم يخطب ثم يذبح، هكذا هديه عليه الصلاة والسلام: تقديم الصلاة ثم الخطبة ثم النحر. وبناء على هذا اختلف العلماء في تقديم الذبيحة على الأضحية على الخطبة، والأولى أن تكون بعد الخطبة لأنها متعلقة بالصلاة، ولأن السنة هو حضور الخطبة فلا يبادر إلى الذبح إلا بعد الفراغ من الخطبة. وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، هذا في بيان أن الذبح قبل الصلاة أنه غير مجزي، وفيه بيان قضاء هذه بل الذبح بعد الصلاة لأن الذبيحة، ولأن ما ذبح قبل الصلاة أنه لا يجزي. قال: فليذبح أخرى مكانها، أخرى يعني مكان الذبيحة التي ذبح يذبح مكانها، لأن الأولى غير مجزئة. ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، أي من لم يذبح فليذبح بعد الصلاة وليذكر اسم الله عز وجل على ذلك. يلاحظ هنا أنه قال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، وهذا في بيان أنه أن الذبيحة الأولى غير مجزئة، ولكنه لم يذكر التسمية في الذبيحة الأولى ولم يحرمها، بل قال شاتك شات لحم كما في الحديث السابق، ولكن هنا قال فليذبح أخرى مكانها، ولم يقل أن من لم يسمي يعني فإن تحرم الذبيحة بذلك. ومن هنا قال العلماء أن التسمية في الذبح أنها تسقط بالنسيان أو الجهل، ولكن من لم يذبح ولم يبادر إلى الذبح فليذبح، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، أي فليذكر اسم الله عز وجل على هذه الذبيحة. والعلماء اختلفوا في حكم الذبيحة لم يذكر عليها اسم الله، فمنهم من حرمها، والصحيح أنها لا تحرم إن تركت التسمية عن نسيان. أما إن تعمد أن لا يسمي عليها أو ذكر عليها اسم غير الله عز وجل فإنها تحرم بذلك، لأن التسمية عند الذبح مشروعة كما دل على هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإن كن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: لأن كن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن. ثم ذكر الحديث الرابع وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، أي أنه شهد صلاة العيد وخطبة العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة. هذا في بيان تأكيد أن الصلاة تكون قبل الخطبة، وأن صلاة العيد لا يشرع لها أذان ولا إقامة ولا نداء أيضا أن ينادى إليها بالصلاة جامعة، وإنما يبادر إلى الصلاة. ثم قام متوكئا على بلال، يعني بعد أن فرغ من صلاته عليه الصلاة والسلام، أنه بدأ بالصلاة وبعد أن فرغ منها ثم قام متوكئا أي معتمدا على بلال رضي الله عنه، فأمر بتقوى الله أي في هذه الخطبة وهي خطبة العيد، وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، أي بدأ هذه الخطبة مذكرا للناس بما يشرع لهم، وأمرهم بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس، أي أرشدهم إلى الخير وخوفهم من معصية الله عز وجل، وذكرهم فيما يشرع لهم وما يجب عليهم، ثم مضى حتى أتى النساء. ولأنه قديما ليست هناك يعني مكبرات، ولربما كنا النساء في آخر المصلى فلا يسمعنا الخطبة، فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النساء ووعظهن. وهذا لا يعني أن للعيد أكثر من خطبة، وإنما لما خطب في الرجال خطبة العيد ذهب إلى النساء ووعظهن بما ينبغي له وما يوجه إليه النساء، فكانت هذه الموعظة منه عليه الصلاة والسلام للنساء ليست هي خطبة العيد، وإنما هو من باب تذكير النساء. قال: فوعظهن وذكرهن، أي ما ينبغي للنساء أن يراعينه في ذلك. وكان من موعظته أن قال: تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. تصدقنا يعني وجه النساء إلى الصدقة وإلى الإكثار منها، معللا ذلك قال: فإن كنا أكثر حطب جهنم، كما جاء في الحديث الآخر أنه قال اطلع على النار فرأى أكثر أهلها النساء، وقال إنهن يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير، فإن كنا أكثر حطب جهنم، يعني ممن يدخل النار وتسعر به النار. فقالت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، من سطة النساء من وسط النساء في المجلس، وقيل من وسط النساء من أشرفهن، وقيل غير ذلك، أن هذا فيه تصحيف، وأنها من يعني مرأة ليست من أشراف النساء، وجاء في بعض الروايات وأنها ليست، بل جاء في بعضها أنها من سفلة النساء، يعني ليست مرأة نسيبة، وإن كان هذا لا يضرها في دينها، وإنما الذي ينفع عند الله عز وجل هو الاستقامة على الدين. وفي هذه الرواية من سطة النساء أي من وسط النساء، قيل في المجلس وقيل من وسطهن في النسب، أي من أشرف النساء، سفعاء الخدين أي أنها بخديها أثر وتغير إما لسواد أو احمرار. وقيل السفع في الخد هو الشحوب وعدم النضارة، فقالت لما يا رسول الله، أي لما كنا أكثر حطب جهنم، قال لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. تكثرن الشكاة أي التشكي، وهذا مما يعني يكثر في النساء، أن المرأة تكثر من التشكي ومن التضجر وعدم الصبر، ولو كانت على خير فإنها تكثر من الشكوى، وهذا دليل على ترك يعني هذا الأمر، وأن هذا الأمر من كفر النعمة، وأن النساء يدخلن النار بسبب هذا، وتكفرن العشير، والعشير هو الزوج، والكفر هنا هو كفر النعمة، أي أنهن لا يحفظن الإحسان ولا يشكرن النعمة، وإنما يكفرن العشير. وقد جاء في الحديث الآخر أن الرجل لو أحسن لإحداهن الدهر ثم غضبت عليه قالت ما رأيت منك خيرا قط، وهذا ما جبل عليه النساء من الضعف، فإذا رضيت بالغت في المدح والثناء، وإذا غضبت بالغت في الذم وكفران النعمة، وهذا بخلاف ما عليه عقلاء الرجال، فإنه لا ينكر فضل المرأة، وإن أساءت مرة فإنه يعرف فضلها. وهذا الذي ينبغي عليه أن يكون الرجال والنساء، أن الإنسان لا يغلبه ما هو فيه من النظر إلى الخطأ فيعمم الحكم على سائر الأحوال، وإنما ينظر بعدل. وهذا أيضا لا يعني أن الكفر كفر العشير يكون في النساء، فقد يكون في الرجال من يكفر الزوجة والعشيرة ويقول لها ما رأيت منك خيرا قط، فعلى الرجال أن يحذروا أيضا، لأن دخول النار ليس هو معلق بجنس النساء، وإنما هو معلق بجنس من قامت به هذه الصفة، وإن كان هذا يكثر في النساء أكثر من الرجال لضعفهن ولعدم صبرهن. وتكفرن العشير أي أنهن ينسين الإحسان، وإذا غضبت قالت ما رأيت منك خيرا قط، لأنها لا تنظر إلا إلى الأمر الذي هي فيه وتنكر النعمة، وهذا مما يدل على خطورة إنكار النعمة. وأيضا أقول أن هذا قد يكون بكفر النعمة في المجتمع، مثل ما يحصل الآن من بعض المسلمين في بعض المجتمعات، وهذا مما ابتلي به الناس إلا من رحم الله، فيكونون في بلد في أمن وفي خير ونعمة، ثم يقولون نحن ما رأينا خيرا قط، نحن في فقر ونحن في بلاء ونحن كذا. ولهذا لا تكاد تجد مجتمع من مجتمعات المسلمين اليوم إلا وفيهم من يتخلق بهذه الأخلاق، حتى في مثل هذا المجتمع الذي يعيش في خير وفي رغد وفي نعمة، يعني نرى في الكتابات في الصحف وفي بعض المقالات في بعض من يتكلم في نقد الحكام يقول نحن في فقر ونحن في بلاء ونحن مضيق علينا، مع ما يعيشون فيه من الخير وسعة الأرزاق. فهذا كفر النعمة، يعني قد يؤاخذ به الإنسان، سواء كانت كفر المرأة لزوجها أو كفر الزوج لزوجته أو كفر الناس للخير الذي أنعم الله عز وجل به عليهم، أو حتى جحود النعم والإحسان الذي يقوم به ولاة الأمور من الإحسان للناس يقولون ما رأينا خيرا قط من هذا الحاكم، وما عرفنا منه شيء، ولا نعرف منه شيئا من الخير، فهذا قد يدخل في كفر النعمة ويؤاخذ الإنسان به، لأنه كما ذكرت ليس الأمر مبناه على أن هذا متعلق بالنساء، يعني دخول الجنة والنار بأعمال، ولم يدخلن النساء النار لأنهن نساء، ولكن لما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أدركت المرأة هذا الأمر، قالت لما يا رسول الله؟ ما فهمت أن النساء دخلن النار لأنهن نساء، لكن لما؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. وهذا موجود الآن في الناس، حتى الآن في الأبناء مع آبائهم يكفرون النعمة، يعني الآن أمور هذه سائدة في المجتمع. فعلى الإنسان أن يشكر النعمة، أولا يشكر الله عز وجل، ثم أيضا يشكر يعني من أسدى إليه نعمة، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. إذا كان الإنسان ينكر النعمة ويكفر النعمة فإن هذا مدعاه إلى أن يكفر نعمة الله عليه. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن. وهذا دليل على مبادرة الصحابيات رضي الله عنهن إلى استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى المبادرة بالصدقة. فجعلنا يتصدقن من أقرطتهن، أي في آذانهن وخواتيمهن، ما يكون في الأصابع من الذهب والحلي، وهذا لأنهن لا يملكن غير هذا، ليست بأيديهن أموال، وليست لديهن يعني أمور يتصدقن به إلا ما هو موجود في آذانهن من الأقراط والخواتيم التي في أصابعهن رضي الله عنهن. نعم. قال رحمه الله: عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، وحتى نخرج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. ثم ذكر الحديث الخامس، وهو حديث أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. العواتق جمع عاتق، وهي الشابة التي ناهزت البلوغ أو قاربته، وذوات الخدور أي صاحبات الخدور، وهن الأبكار التي لم يتزوجن، فإن كنا قديما وما زلنا أيضا يعني الأبكار، لا يخرجنا إلى المجتمعات، وتكون البكر في خدرها وفي مكان مصون لا تخرج إلى كل شيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق، وهن الشابات الصغيرات، وذوات الخدور، وهن الأبكار التي لم يتزوجن، وأمر الحيض أيضا. وفي هذا مفهوم أنه أمر الحيض بالخروج إلى المصلى، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، وهذا في مفهومه أيضا أنه أمر الحيض أن يخرجن للصلاة، ولكن أمرهن أن يعتزلن مصلى المسلمين. قالت مصلى المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي صلاة العيدين في غير المسجد، وكان هذا هديه عليه الصلاة والسلام، ولم يصلي في المسجد إلا مرة، قيل لوجود المطر، وإلا فهديه أن يصلى العيد في غير المسجد إن تمكن الناس من ذلك، وإن شق عليهم فلا بأس بالصلاة في المساجد. وقال العلماء أيضا هذا يؤخذ منه أن حكم المصلى حكم المسجد، في أن الحائض لا تبقى في المصلى، لأن الأصل في هذا المكان أنه مكان صلاة، فقيل أن هذا يخشى أن يتلوث المكان يعني تسرب شيء من الحيض من النساء في هذا المكان، ولهذا أمرنا باعتزال المصلى ولو كان هذا ليس له حكم المسجد. فإذا اجتمع الناس في مصلاهم فإن النساء يعتزلن المصلى ولا يقال هذا ليس له حكم المسجد لأنه مكان هيئ للصلاة يصلون فيه فيعتزلنا الحيض مصلى المسلمين. ومعلوم أن الحائض لا تصلي ولا يعني وهي ممنوعة من الصلاة المفروضة والنافلة، ولكنهن يشهدن دعاء المسلمين، وهذا الجمع وهذا مما يدل على فضل الخروج لصلاة العيد. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، كنا نؤمر أي من النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها. البكر هي التي لم تتزوج ولم يدخل بها زوج من خدرها، أي من بيتها ومن خبئها التي تكون فيه، حتى تخرج الحيض وهي جمع حائض من النساء، فيكبرن بتكبيرهم، يكبرن في خروجهن للصلاة بتكبير الرجال وكذلك في مصلاهم، ويدعون بدعائهم أي بدعاء الرجال. وهذا مما يدل على أن الحائض أنها ليست ممنوعة من التكبير ومن الدعاء، ليست ممنوعة من الذكر، فإنه يشرع لها أن تدعو الله وأن تذكر الله وأن تسبح وأن تكبر وأن تهلل في مدة حيضها، ويرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. يرجون بركة ذلك اليوم أي ما جعل الله فيه من البركة، وطهرته أي ما فيه من منة الله عز وجل على عباده بتكفير الذنوب، فيشهدن هذا الجمع العظيم ويحصل لهن الخير وشهود هذه البركة ودعاء المسلمين. وهذا مما يدل على مشروعية حضور صلاة العيد، فإذا النساء رغبن في هذا وهن حيض فكيف بالرجال الذين يعني لا يمنعهم مانع من الصلاة ولا الدعاء ولا الذكر، فهم أولى أن يحضروا هذه الصلاة. حتى إن بعض أهل العلم يرى أن حضور صلاة العيد أنها فرض عين كما تقدم، وهو قول للإمام أبي حنيفة وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الخير العظيم، وهو جمع عظيم يمن الله عز وجل به على عباده ويغفر لهم، وهو يوم في السنة، يعني في عيد الفطر وكذلك في عيد الأضحى يوم آخر، فينبغي الإنسان أن يحرص على هذين العيدين، كل واحد منهما يتكرر في السنة مرة واحدة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. جزاكم الله خيرا. هنا بعض الأسئلة. سائل يقول مؤدى سؤاله: ما حكم الانصراف من خطبة العيد قبل انتهائها؟ حضور الخطبة السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من الانصراف من الخطبة، ولكن السنة حضور الخطبة، ولهذا ذكر العلماء أنها ليس لها حكم خطبة الجمعة، فيجوز الكلام فيها ويجوز الانصراف قبل فراغها، ولكن السنة والأفضل هو الإنصات وشهود هذه الخطبة حتى الفراغ منها، لأن المسلم يشهد الدعاء ويؤمن على دعاء الخطيب في هذه الخطبة. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: ما الغاية التي إليها يجوز أن يذبح المرء يوم الأضحى؟ هذه من شرع الله عز وجل الأضحية، وهي شكر لله عز وجل، ولهذا قال بعض العلماء بوجوبها، لأن الله قال: فصلي لربك وانحر. قيل هذا في يوم العيد، الصلاة والنحر، فهي شكر لله عز وجل على النعمة، والذبح هي من أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فذكر الصلاة والذبح، وقال إن حياة المسلم منذ أن يعني يبلغ البلوغ ويخاطب بالتشريع إلى أن يموت وهو في عبادة الله عز وجل، وذكر الصلاة والذبح لشرفهما. قيل إن الصلاة هي أجل العبادات البدنية، والذبح هو أجل العبادات المالية، لأن الإنسان يشتري الذبائح ويبذل من ماله ويذبح الذبائح لله عز وجل. أحسن الله إليكم. سائل يقول: وإلى متى يجوز أن يؤخرها؟